يقول في أولها أن له أخ مسلم معه في العمل مات له أب كافر، فهل يجوز التعزية بقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتعزية المسلم بقريبه الكافر أو عكسه الكافر بقريبه المسلم أو كذلك تعزية الكافر بالكافر في هذه الصور الثلاث وقع فيها خلاف، لأن الصور أربع: تعزية المسلم مسلم هذا مشروع بلا خلاف، وما سواها وقع فيها خلاف مبني عند أهل العلم على الخلاف في جواز عيادتهم وزيارتهم عند المرض ونحو ذلك، أو تهنئتهم على بعض ما يحصل لهم من أمور الدنيا من النعم الدنيوية. ولهذا جوز جمع من أهل العلم التعزية في هذا، وقالوا إن هذا يجري مجرى هذه المسائل وهو العيادة، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاد اليهودي، وجاء أخبار أخرى تدل على مثل هذا المعنى. وهذا لا شك على قول مختار يجري حسب المصلحة، إذا كان هناك مصلحة شرعية من التعزية فإنه لا بأس ويكون مشروعا من هذه الجهة لما يقصد به من المصلحة الشرعية، وإلا فقد منع جمع من أهل العلم التعزية وقالوا إنه لا يشرع تعزية المسلم بالكافر، ومن باب أولى تعزية الكافر بالكافر لفوات المصلحة الشرعية في هذا، والأمور المتعبد بها دائرة على هذا الأصل. وقد يؤيد هذا أيضا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعزون الكفار في قراباتهم، ومعلوم أن للصحابة قرابات كثيرين ممن ماتوا قبل الهجرة وممن ماتوا بعد الهجرة، وكانوا أيضا في أول الأمر في مكة، ولم ينقل في خبر أنه عزي أحد منهم في قريبه الكافر. أما إذا كان حربيا فلا، هذا أمر واضح، لكن حتى بعد ذلك حينما حصلت العهود والمواثيق وبعد صلح الحديبية، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في عمه أبي طالب لما مات، ومعلوم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مات عمه وكان يدفع عنه ومواقفه معروفة، ومع ذلك لم ينقل أن الصحابة عزوه في هذا أو أنه أشار بشيء من هذا. وكذلك لما توفي عمه أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فواري، لما قال إن عمك الضال قد مات قال اذهب فواره، ولم ينقل أنه عزه عليه الصلاة والسلام. وقد يؤخذ من هذا أن الأصل كما تقدم مبني على المصلحة، وأنه لا يشرع إلا إذا كان يقصد به هداية هذا يعني المعزة إذا كان كافرا في مسلم، أو إذا كان يقصد بذلك مواساة أخيه المسلم مثلا لأن أخاه المسلم تأثرا كثيرا بوفاة أخي قريبه الكافر، فأراد أن يعزيه حتى يسليه ويصبر، فهذا يترتب عليه حصول عبادة وهو تسليته وتصبره، فتكون تعزيته سببا لحصول هذا المعنى، وهو أمر مقصود، وإيقاع السرور في قلبه، وهذه أمور تطلب من المسلم لأخيه المسلم، وهو بطبعه حينما يموت قريب ولو كان كافرا، خاصة أنه مات كافر، ولا شك أنه حينما يعلم أنه مات على الكفر وقدم ومات على هذه الحال، فظاهر حاله أنه مات على الكفر أضعها، وهذا لا شك يقع ما يقع في النفس المسلم، كما وقع له عليه الصلاة والسلام لما أذن له في زيارة قبر أمه ولم يؤذن له في الدعاء لها عليه الصلاة والسلام. نعم.